بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال حديثنا موصولا حول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لفضائل العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي. فقال الوجه 67 أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله، فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. والإيمان له ركنان، أحدهما معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم به، والثاني تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محال، إذ كيف تصدق بشيء لا تعرفه ولا تعلمه؟ فهكذا الإيمان، فالإيمان أن تعرف ما جاء به النبي حتى تؤمن به وحتى تصدق به، فتصديق بلا علم ما يتصور، فإنه فرع العلم بالشيء المصدق به. فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. ولهذا قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل يكون مبنيين على العلم أولا. فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب. إذن من فضائل العلم أنه إذا عرفنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، إذا عرفنا أن هذا الإيمان إنما يكون بالعلم أولا، عرفنا قدر العلم وأن العلم أشرف الأمور. الوجه 68 أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة. صفات الكمال ترجع إلى علم، قدرة، إرادة. والإرادة فرع العلم، إذ تريد ماذا؟ تريد أن تفعل ما عرفت بالعلم وفضله. إذا الإرادة فرع العلم، فإنها تستلزم الشعور بالمراد. إن مثلا تريد أن تشرب الدواء، لماذا تشرب الدواء؟ لأنك تعلم من هذا الدواء نافع لمرضك. فالإرادة تكون فرع الإيه؟ العلم، فهي مفتقرة للعلم في ذاتها وحقيقتها. طيب والقدرة؟ القدرة تؤثر إلا بواسطة الإرادة. أنا عندي قدرة الآن أقرأ، لكن ما عندي إرادة أقرأ، فهل يقع الفعل؟ ما يقع الفعل، ما يقع الفعل. فالقدرة أيضا مرتبطة بالإرادة. والعلم لا يفتقر في تعلق بالمعلوم إلى واحد منهما. العلم لا يفتقر لا إلى قدرة ولا إلى إرادة. وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلق بالمراد والمقدور إلى العلم، وذلك يدل على فضيلة وشرف منزلته. فإذا عرفنا أن صفات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة، وعرفنا تعلق القدرة والإرادة بالعلم، وأما العلم فلا يتعلق بشيء، عرفنا أن أعلى صفات الكمال العلم، أعلى صفات الكمال العلم. الوجه 69 أن العلم أعم صفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، بمتعلقه وأوسعها، فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماء معلومة لنا، ويعلم العباد من ذلك ما علمه العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص في التعلق. أما القدرة فلما يتعلق بالممكن خاصة، اللي ممكن يعني أن يوجد يعني المحدث، لا بالمستحيل ولا بالواجب. أنا لا أقدر على المستحيل، أنا أقدر أحمل هذا الكأس وأشرب، لكن ما أقدر على حمل الجبل، ما أقدر على حمل الجبل. أما العلم بالكأس والعلم بالجبل ما ما ما ما, ما يتوقف على قدر أعلم الجبل وأعلم يعني صفات الصخور هذه وأعلم كذا وأعلم ما في السماء وأعلم بما أعلم الله عز وجل من غير قدر. كان قد أكون إنسان عاجز أعمى ما أتحرك ولكن تسألني في الفتوى أجيبك. فالعلم ما له علاقة بهذا واخد بالك. إذا تعلق العلم إيه أعظم من تعلق الإرادة والقدر، فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة. فإن الإرادة تتعلق إلى ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده، فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. الوجه السبعون أن الله تعالى أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعده، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهي أرفع مراتب الصديقين. الإمامة في الدين أرفع مرتبة يا أخوان بعد النبوة، بعد النبوة. واليقين ماذا؟ الإمامة تتحصل بإيه؟ بالصبر واليقين. طب إيه هو اليقين؟ اليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. فدل هذا على أن العلم شرط في تحقيق الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذا لهم علم بأمر الله سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون، واليقين معناه كمال العلم وإيه وغايته. فعادت الإمامة أيضا إلى العلم، فعادت الإمامة إلى العلم. ولهذا قال سبحانه فبشرناه بغلام عليم. الوجه 71 أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وقد يصوم الإنسان من الفجر إلى المغرب. وحاجة الإنسان بقى إلى العلم كم مرة في اليوم؟ 3 مرات ولا 5؟ بعدد أنفاسه، بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا للإيمان أو حكمه. فإن فارقه الإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه، وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم. فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. يبقى إذا أنت تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وقد تصوم، أما حاجتك بقى إلى العلم فهي بعدد الأنفاس. ولهذا ما يستغني عن العلم إلا الهالك. وأنا والله يا إخواني ما أدري، هناك بيوت لو سألتها الآن واحد مثلا متزوج مثلا من 50 سنة، لو سألت فيه مرة في حياتك سألت الشيخ عن مسألة يقول لك لا. كيف هذا؟ أنا ما أدري كيف يمكن أن يستغني بيت عن سؤال أهل العلم. ما هو لا أنت عندك العالم ولا أنت سألت العلم. لو لم يكن في بيتك عالم كيف تستغني يوما عن سؤال أهل العلم أو عن طلب العلم؟ أنا الآن يا أخواني مثلا يعني زوجتي حائض، مدة حيضها، صيام الحائض، جماع الحائض، الحائض وقراءة القرآن، الحائض والطواف، الحائض والمؤكلة والمشاربة، الحائض والمباشرة، باب كبير جدا لما تحيض امرأتي. طب أنا لا أعلم ومرأتي لا تعلم، كيف يقضي البيت أحكام الحائض؟ طيب أنت تاجر تتاجر مثلا في الذهب أو تتاجر في الحبوب أو تاجر في أي باب من الأبواب، كيف لم تسأل شيخا وأنت تاجر منذ 20 سنة؟ كيف كيف تسير تجارتك بدون سؤال أهل العلم؟ ولهذا تجد الشيخ طالب العلم هو اللي بيسأل: يا شيخ أنا عندي كذا، يا شيخ أنا موضوعي كذا، يا شيخ كذا. أما الجاهل ما يسأل. معنى هذا أن حياته مبنية على المخالفات الشرعية، مبنية على المخالفات الشرعية، لا يتاجر على وفق الشريعة، ولا يأتي براته على وفق الشريعة، ولا يعيش مع زوجته على وفق الشريعة، ولا يربي أولاده على وفق الشريعة، ولا يكسب المال على وفق الشريعة، ولم يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم، بل قد يقعد قاعدة ألا وهي: لا نريد أن نضيق على أنفسنا، لأننا لو سألنا أهل العلم ضيقوا علينا، قالوا هذا حلال وهذا إيه وهذا حرام. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه، فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، في كل وقت. الوجه الثاني والسبعون، يعني إذا تعلق العلم بما لا يستغنى عنه، أما الطعام والشراب قد يستغنى عنه، لكن العلم لا يا أخوان. نحن صلينا الآن بعلم، ونقرأ الآن بعلم، ونختار هذا الكتاب بعلم، ونطبق ما قرأناه بعلم. أنت ما تستغنى عن العلم، ثيابك بعلم، شعرك هذا بعلم، تطرك هذه اللحية ليه بعلم، تأخذ من شريبك بعلم، يجب عليك الأخذ من الشعر في الحج أو العمرة بعلم، تلبس نعليك اليمين ولا الشمال الأول بعلم، تتوضأ كيف بعلم، تنام بعلم، تأكل بعلم آداب الطعام، تشرب بعلم آداب الشراب، تنام بعلم آداب النوم، تسافر بعلم آداب السفر، تقرأ قرآنا بعلم. سبحان الله العظيم، كيف يستغني الناس عن العلم؟ إزاي يا أخي أنك تفوت يوما بلا علم؟ ولهذا قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدد فيه علما. كيف تعيش بلا علم؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يعيش الإنسان بلا علم؟ وكيف يفوت يوم بلا علم؟ الوجه الثاني والسبعون، أن صاحب العلم، ولهذا يا إخواني تعب الأمة في عدم التعلم، كل الآن يعمل ما يشاء ما يريد، فإن قلت له العلم قال لك: عم الشيخ خلي هذا على جنب، بس دعنا نعمل ما نشاء، مسألة مش محتاجة علم، ربنا عرفوه بالعقل، يعني ما عرفوش بالعلم، لا ربنا عرفوه بالعقل، لك عقل مش تقول لي كذا وكذا ازاي. ولهذا من الذي يتكلم ويتجرأ؟ الجاهل. اما العالم لا، العالم ما يتجرأ، العالم مضبوط، طالب علم مضبوط، حلال حرام مضبوط. الوجه الثاني والسبعون، أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا، واعتبر هذا بالشاهد. يعني احنا مثلا قعدنا دلوقتي من العصر غير دلوقتي، لو واحد طلع له مقطورة رمل دلوقتي، بيطلع له مقطورة الرمل مثلا في الوقت ده هوت، هياخد له مثلا 50 جنيه أو 70 جنيه أو 100 جنيه. انت دلوقتي قاعد، فماذا حصلت وماذا حصل هو؟ والله عز وجل يرزق. أنا ممكن أكتب الكتاب ده هوت أخذ لي فيه كم ألف وكذا مثلا يعني، أو ممكن أنا غير متزوج مثلا يعني، يأتي واحد يقول: ما شاء الله طالب علم جيد، ما شاء الله عندي بنت، شوف ما أريد منك شيئا، عندي الشقة أو عندي كل حاجة جاهز، بس تقول موافق. ولهذا تجد كده طلبة العلم اللي عنده بنت نفسه يجوزها طالب علم، رجل عالم مجانا أو بس أي حاجة، هات كده. يبقى الثاني طالع يعمل في بلاد الناس عشان يجيب مهر 30 ألف، وقايمة مش عارف 150 ألف، وخمس أوض. إنما ده يا عم خدها بس جزاك الله خير، ويعرض ابنته على الرجل الصالح فخفف عنه، هو طلب علما فهو أقل مونة ولكنه أكثر إيه؟ أكثر أجرا. ثم إن كلمة العلم ينفع الله بها أمة. أما أنت الآن تشتغل على ذراعك وطول النهار شقيان، تنفع نفسك وتنفع ولدك، لكن العالم ينفع أمته. ولهذا العالم لا يسأل الناس أجرا، ما يريد إلا إيه؟ إلا إصلاح، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، لأن الذي يأتيه أعظم بكثير مما يأخذ عليه أجرا. ولهذا أخواني أجل الناس العلماء، ولو عرف الناس قدر العلماء، لو عرف الناس قدر العلماء لربما ما تركهم يمشون على الأرض، لأنه أصلح الله به لك كل شيء. ولدك يقبل يديك الآن بسبب العالم، ولدك الآن صالح يدعو لك بعد موتك بسبب العالم، هذا العامل يتقي الله فيك بسبب العالم، هذا لا يقبل رشوة في عملي بسبب العالم، كل خير يرجع إلى العالم. هات خيرا على وجه الأرض ليس سببه عالم. وقد أشار قال واعتبر هذا بالشاهد، فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشقة بأنفسهم، والأستاذ المعلم يجلس يأمر ما ينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه يعني من الأجر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد، فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة، والإيمان علم القلب وعمل وتصديقه، وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة. وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها، فصاحبه لا يختار نفسه إلا أفضل الأعمال، والعامل بالعلم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشقة وإن كان ما يعانيه مفضولا، ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل الأمة، ومعلوم أن في من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه، بل لو تسأل أبو بكر حج كم حجة مثلا، حج سنة 9 و10 وخليه حج 11 و12 السنتين 4 حجات، وانت قد تكون حججت 20 مرة، صام كم سنة وانت صمت كم سنة، لكن قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولهذا الذي وقر في قلب الصديق جعله صلبا في الإيمان، وجعله مصدقا، لئن قال ذلك فلقد صدق. تعال يا أبا بكر تعال، زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قد يصلي الإنسان ويشك، قد يصوم الإنسان ويشك، لكن ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق، فلقد صدق. ولهذا ما سبق به أبو بكر هو الإيمان، هو اليقين، هو التصديق. ولهذا انظر إلى منزلة أبي بكر ومنزلة عمر يوم الحديبية، ترى الفارق، ترى الفارق واضحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر، وقال كما عند البخاري ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئ بها إلا الله. وهذا موضع المثل المشهور، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. أنت تمشي رويدا ولكنك الأول. الوجه 73 أن العلم إمام العمل، إمام، فلا عمل إلا بعلم، ولا يقبل عمل إلا بعلم، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به. فإذا كان الفلاح في العلم والعمل فمن الإمام ومن المأموم؟ من الإمام؟ العلم، والمأموم العمل. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. انظر إلى الخوارج، عملوا أعظم العمل لكن قبل منهم، لماذا؟ لأنه تخلف عنهم العلم، فكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وكفروا المسلمين. ولهذا قال أبي إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. قد ترى واحد يتعب نفسه في العمل وآخر ما يتعب نفسه، لكن عمله هذا على السداد والسنة، وعمله هذا على الخرافة والبدعة. فليس كل عمل ينجو به الإنسان إلا أن يكون موافقا للسنة، وهذا هو العلم. ما يقبل له عملا إلا إذا كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لي بهدي الرسول لابد أن يكون بإيه؟ بعلم. ولهذا يا أخي احذر أنك تصعد تحضر خطبة وتصعد منبرا وتمسك بسيف وتفعل شيئا إلا أن يكون ذلك على وفق الإيه؟ على وفق العلم. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. الميزان وليه والمحك. ولهذا مثلا لما تسأل زي ما احنا بنسمع دلوقتي يقولك ايه اللي ماتوا في الميادين كذا هؤلاء شهداء، ده حكم مجمع عليه، مجمع عليه انهم شهداء، مجمع على انه شهداء، مع ان المجمع عليه حقيقة انها ميتة جاهلية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فمن اين اتته الشهادة؟ فمن اين اتته النجاة فضلا عن الشهادة؟ من الذي علمك هذا؟ لانه نزل بلا علم، ما سأل اولا، ما سأل اولا، انما نزل بلا علم. وهذا الذي رفع الصليب بلا علم، وهذا الذي ألصق صورته بلا علم، وهذا الذي شجع الثورات بلا علم، وهذا الذي شجع المظاهرات بلا علم، مع ان هؤلاء انفقوا اموالا كثيرة، وانت ما انفقت دينارا واحدا ولا درهما واحدا، انما تتعلم وتبين للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مقام الرجل على السنة اعظم يوما اعظم من مقام مبتدع على بدعته 1000 سنة. ومن اجل هذا قال ابن عمر في فضائل الصحابة قال ولا مقام احدهم ساعة، مقام احد من الصحابة ساعة خير من عبادة 40 سنة. ليه يا اخواني؟ لماذا مقام الصحابة ساعة افضل من عبادتنا 40 سنة؟ ليه؟ لان مقام احدهم ساعة كان مقاما صحيحا، فهم ابر الامة قلوبا واعمق الامة فهما واقل الامة تكلفا. فانظر الى مقامك على السنة الاول، لا تتعب نفسك قايم طول الليل صايم طول النهار وفي النهاية تكفر الصحابة وتقاتل الصحابة، ما فائدة هذا؟ في ميادين ليل نهار بدون دليل، في تبني قضايا من غير دليل شرعي، ليل نهار رايح جاي، وبعدين ما الدليل؟ دعنا من الدليل، الدليل هو الواقع، فما يثبته الواقع نقول به. من قال لك الدليل هو الواقع؟ إن الشرع يحكم على الواقع. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ده كلام الفضيل بن عياض. ولهذا الفضيل لما قال كما ذكر البهري قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو الله يقول لك يا فضيل دعوة مستجابة، لو أن لك دعوة مستجابة تقول إيه؟ وأنت وأنت وأنا لو لنا دعوة مستجابة نقول إيه؟ هنختار بقى من الدنيا أوسعها. كل واحد بقى زي ما بيقولوا الجعان بيحلم بإيه؟ برغيف العيش. واحد مثلا عايز يجوز ابنه مش عارف، أول ما يجيله دعوة مستجابة أجوز ابنه. واحد مش عارف يبني بيته، أول ما يجيله دعوة مستجابة أبني بيت. ينظر إلى نفسه. فماذا قال الفضيل صاحب هذا الأثر؟ أفضل الأعمال أخلصه وأصوبه. قال جعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن مبارك وكان يجلسه قال لما يا أبا علي؟ ليه؟ لماذا لم تجعل الدعوة لنفسك؟ جعلتها للسلطان. قال لأنها إن كانت للسلطان أصلح الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتعداني، دعوتي لي لم تتعداني صلاحي أنا، أما دعوتي للسلطان فإن استجاب الله لي في السلطان أصلحني الله وأصلح غيري وأصلح العبادة والبلاد. فماذا قال عبد الله بن مبارك؟ قال بس انت من المداخلة. قال كده؟ لا. قال ايه؟ انت قابض؟ من اللي مقبضك؟ انت من الفلول؟ لا. قام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. ما أحد يفقه هذا الفقه. فقه إيه؟ فقه ده بسيط جدا. لكن من الذي يهدى إليه؟ من الذي يهدى إليه؟ قليل جدا. وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول. ولهذا إخواني دليل العمل المقبول الاتباع. طب دليل الاتباع قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة. مش دليل الاتباع قال الشيخ فلان. ولهذا مصادر الاستدلال لما تفتح كتب أصول الفقه لا تجد في مصادر الاستدلال قال المشايخ قال الشيخ قال العالم قال الله قال الرسول. فهم من؟ فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة غير أحد الناس. فهم سلف الأمة المتقرر الذي تقرر عند سلف الأمة. اللي انت مثلا تفتح كتاب الإجماع للكرماني تفتح كتاب السنن أهل السنة أي كتاب السنة تجد ما تقررنا أصول السنة عندنا 1 2 3 هو ده فهم السلف. هذا هو فهم الايه السلف. فليس في مصادر الاستدلال قال فلان كتاب سنة إجماع قياس المعتبر. يبقى كتاب السنة بفهم السلف الايه الأمة. فلا تجعل بينك وبين الله رجلا واجعل بينك وبين الله نصا بفهم سلف الأمة. بات وانت مطمن انا هاتولي كتاب الاجماع ده عندكم الكتاب ده اجماع الكتاب اتشرح مرتين خد الكتاب وراجع وشوف الاصول اللي اتفقت عليه الامه. هات كتاب اصول السنه الامام احمد اسمه اصول السنه عندنا 1 2 3 4 الى اخر المعتقد دي اصول السنه. هات اصول السنه الحميدي هات السنه لعبد الله بن الامام احمد هات هذه الكتب واجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا وايه اصوب العمل. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم اللي هو الإخلاص والمتابعة. ما يتمكن الإنسان إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم مجاله الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. وقد قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية إنما يتقبل المتقين أحسن ما قيل في تفسيرها أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم. الوجه الأخير في درس اليوم الوجه 74 أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل. بلا دليل يعني بلا أحد يدله. أضعت في طريق مظلم ليلا في صحراء ولا أحد يدلك على الطريق ماذا ستكون العاقبة؟ العطب والهلاك والضياع وحرمان القصد والصواب. واحد حطوه في وسط الصحراء ما استطاع أن يخرج منها هيموت هيهلك. فالعمل بلا علم كالسائر بلا دليل. ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول احفظ العبارة دي يا أخوان احفظوها من فارق الدليل ضل السبيل من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من فارق الدليل ضل السبيل صح ولا هذا غلط؟ صح. من فارق الدليل ضل السبيل. إيه الدليل؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم. فإن قوما، لاحظ الكلام الجميل الرائع، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ اللي هم كل أهل البدع. كل أهل البدع سيخرجون بالسيف. نعم، كل أهل البدع يجتمعون في السيف. قال أبو قلابة، والأثر عند الدارمي، قال ذكر الله عز وجل المنافقين، قال ومنهم ومنهم ومنهم، فذكر اختلاف المقولات لكنهم اجتمعوا في التكذيب. وكذلك أهل الأهواء، وإن اختلفت أهواؤهم يجتمعون على شيء واحد، على السيف. ولهذا اللي مش عاجبه يقتله، أيا كانت الجماعة ديت، أيا كانت الطائفة، يستحلون الدماء فيجتمعون على السيف، يجتمعون على السيف. ولهذا القضية اللي بتجمع الأمة السيف، إلا أهل السنة طبعا، باستثناء أهل السنة. نطلع مظاهرات الأمة كلها تطلع، طب نطلع نتعلم، طب نطلع ننصح السلطان، فأهل الأهواء وإن اختلفت أهواؤهم يجتمعون على الإيه؟ على السيف. فقال فإن قوم طلبوا العبادة تتركوا العلم حتى خرج بسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقى قيس، وإن قوما طلبوا الحكم بغير علم فضلوا، وإن قوما طلبوا السياسة بغير علم فضلوا، وإن قوما طلبوا التمكين بغير علم فضلوا، وإن قوما طلبوا الرزق بغير علم فضلوا، وإن قوما أي حاجة بقى. قس أي شيء تطلبه بلا هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ستكون نتيجة يا أخواني الضلال والانحراف والعطف في النهاية. ولهذا يا ابن الحلال شوف، لا تنقل قدما عن قدم إلا بعلم. إن وجدت العلم اجلس، اوعى تجامل، ما تحضرش الشيخ بلا علم، لا تجامل. حضرت استفدت علما، وجدت علم السلف احضر، عض على هذا بالنواجذ. ما وجدت علما وجدت حيرة، اوعى فر من هذا فرارك من المجذوم، ولو طالت لحيته وقصر ثوبه ايا كان هذا الشخص. فلا تجامل بدينك، ولا تجامل بعلمك، ولا تجامل بطريق في سيرك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، لا تجامل احدا. والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الاول، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الاول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به، المتبع حكمه، المطاع امره، ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد الى المطلوب الموصل الى الغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، خمس دقائق فقط نجيب عن بعض هذه الأسئلة. شوف حطوا، يقول هل كل فاعل بدعة مبتدع، أم يقال في البدعة كما يقال فاعل كبير؟ ليس كل فاعل بدعة مبتدعا إلا إذا توافرت الشروط والتفت الموانع، لكن فيه تفصيل. أما إن كان يتبع طائفة المبتدعة أو جماعة مبتدعة، كمن يمشي مع القدرية، من يكون قدريا أو من يكون جهميا أو من يكون أشعريا، فهذا مبتدع. هذا مبتدع، نقول أشعرة مبتدعة، الجهمية مبتدعة. أما إذا كان رجل معروفا بالسنة ويدعو إلى السنة فوقع في بدعة فهذا لا يبدع حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، يعني نقيم عليه الحجة أولا ونبين له. فإن أصر على هذا فهو مبتدع ويخرج من السنة بالأصل الواحد. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. صاحب السنة له عندي ألا يبدع إلا إذا أقيمت عليه الحجة. يعني مثلا رجل يقول بالخروج على الحاكم الظالم، له عندي ماذا؟ وهو مثلا داعية إلى السنة وينافع عن السنة ومعروف بدعة إليه، له عندي ماذا؟ له عندي أن أبين له الأصل، أقول له أصل أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم مثلا. فإن أصر قال لك إن المصلحة هذا وذاك فهذا مبتدع، يبقى إذن صاحب السنة أتوقف حتى أبين الحجة. أما الذي ينغمس في بدعة مع القدرية مع الأشاعرة مع كذا فهذا مبتدع بإطلاق حتى لو ما قامت الحجة عليه، فهو تابع هذه الجماعة. أما هو عند الله ماذا؟ هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. فالجهمية مبتدعة والأشعرة مبتدعة، سواء كانوا علماء أو كانوا أتباع. طيب، هل يصح أن يقال أن معية الله عز وجل تشمل الكافر وتسمى معية عامة؟ نحن عندنا المعية العامة لازم والإحاطة والعلم، وهذه عامة لكل أحد، للكافر والمؤمن ولكل الكون كله، فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كيف تجوزون التعليم في الأزهر ولا تجوزون التعليم عند أهل البدع؟ ومعلوم أن الأزهر فيه من البدع ما فيه، ولو سأل رجل عامي عن إدخال ولدي الأزهر هل يدخل أم لا والولد لا يحسن أن يعلمه العقيد؟ فرق كبير بين العلم الاضطراري والعلم الاختياري، فأنت تذهب إلى أهل البدع باختيارك وهذا ممنوع لا تجالس. أما أمامك الآن ابنك يتعلم يا في مدرسة عامة يا في أزهر، فتأخذ تعليم الأزهر هو أخف، لكن لا يجوز هذا من غير بيان له في باب الاعتقاد أن هذا عقيدة أشعرية، وتبين له إما أن تبين له أنت إن كنت عالما أو تذهب به إلى مدرس على السنة يعلمه العقيدة الصحيحة، ليس العقيدة الأشعرية ولا العقيدة الإيه الصوفية. نعم. إذا عمل ولي الأمر عملا ولم أقر له بهذا العمل في نفسي ولم أقبله، فما حكم هذا الفعل الذي هو في نفسي ولم أخبر به أحدا؟ إن كان هذا العمل معصية لست فقط لا تقر بل تكره معصية الحاكم، لكن لتنزعن يدا من طاعة. أما إذا كان العمل الذي عمله الحاكم موافقا للشرع أو كان عملا مباحا فلا وجه لكراهته. قد جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أنا أكره ما يأتي الحاكم معصية، لست فقط لا أخر بل أكره معصية الحاكم، ولكن هذا لا يؤدي إلى نزع اليد من الطاعة. يقول سيدنا عمر الخطاب كان عليه ديون كثيرة وكان يتصدق، فهل هذا على التفصيل؟ أولا تعبير السلف، ما أقول سيدنا عمر، هو سيدنا طبعا وهو من أسياد الأمة، لكن تعبير السلف ما يقول سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر إلا في الحكم، فنقول أبو بكر كان سيدا في الأمة كما جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لكن تعبير السلف بقى عند القراءة في كتب العلم أو الأسئلة وكذا ما أقول مثلا هذا الحديث عن سيدنا أبو بكر، هذا الحديث عن سيدنا عمر، هو سيد، لكن نقول عن عمر الفاروق، أقول قال أبو بكر الصديق وهكذا. يقول كانت عليه دون كثيرة وكان يتصدق، فهل هذا على التفصيل إليه؟ فمسألة الديون والصدقة يفرق له والديون المؤجلة. أنا علي أقساط مثلا حاجة على 10 أقساط وأنا الآن عندي قسط الشهر هذا وعندي مال، أتصدق وأعطي القسط ولو كان باقي عندي 9 أقساط، فإن حل الدين سددته ولا أتصدق. أما إذا كان الدين مؤجلا فلي أن أتصدق ولي أن أتصرف في الوجه المستحب طالما أن الدين لم يحل علي. يقول نريد نصح الشباب الذين يأخذون في التبديع والتفسيق الضوء ويضيعون أوقاتهم وأعمارهم في ذلك مع أنهم قد يحسنون الوضوء والصلاة الصحيحة وانشغلوا عن عبادته. من انشغل بالتبديع والتفسيق والتضليل وضيع أوقات عمره وهو لا يحسن وضوء لا أعلمه موجودا على ظهر الأرض، لا أعلمه موجودا على ظهر الأرض، بل لا يتكلم في التبديع إلا أهل العلم، وأهل العلم إن تكلموا في التبديع والتفسيق فإنهم أعلم بالصلاة والوضوء بل وسائل العبادات من غيرهم. ولهذا إذا عرف السنة والبدعة كيف يعرف السنة والبدعة ولا يعرف حد العبادة؟ فمثل هذا الأسلوب أسلوب تغيظ صاحبه فخرجت كلماته وعليه، فنحن ضد أسلوبك وضد أن تكون أيضا أنت تحسن بها وضوء الصلاة وتجعل الناس كلهم طبقة واحدة المبتدع والسني، كما أننا ضد من يتكلم في التبديع والتفسيق بلا علم، فإن من يتكلم في التبديع والتفسيق والحكم على الأمة بلا علم حسابه على الله عسر، وكذلك من جاءه علم في تبديع شخص بأدلته فأبى فأيضا حسابه كذلك عسر. والتبديع علم اسمه علم الجرح والتعديل، هذا علم، هذا العلم إنما يعنى به العلماء، فعلى من تكلم فيه أن يكون عالما، وعلى من وصله العلم به أن يكون ممتثلا، فلا تجلس أنت تلوم من يتكلم ولا تلوم نفسك إذا لم تتبع، فواجبك الامتثال إذ يأتيك العلم، وواجب من يحكم العلم حينما يحكم، وإلا كان يخاطر بنفسه ودينه، خاطر بنفسه ودينه، من يتكلم بلا علم في الحكم على الأشخاص هذا يخاطر بنفسه ودينه، فمن بدع سنيا أو حكم بسنية مبتدع فقد تجاوز وقال على الله عز وجل بلا علم، وقال على هذا بلا علم، قال بلا علم. ولكن الواجب أيضا أن نعلم أن هذا العلم من أجل أنواع العلوم، من أجل أنواع العلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة، بل إن الله عز وجل في القرآن كله أقام على مقبول العمل ومردود العمل، فمقبول العمل معدل ومردود العمل محذر منه، وبين الله عز وجل في آيتين في القرآن هذا الأمر، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. فما سبيل المؤمنين؟ لابد أن تعلمه، وقال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من استبان سبيل المجرمين. كيف أستبين سبيل المجرمين؟ لابد أعلم المجرم وعمله حتى أحذر الأمة منه. أنت الآن تحب البدعة يا أخي؟ لا. طب كيف تعرف البدعة من السنة؟ طيب تحب البدع؟ لا. طب من هم؟ إذا لابد أن يوجد من يعلمك البدعة والمبتدع إن كنت صادقا، فتعلم البدعة والمبتدع حتى تتجنب البدعة والمبتدع، وتعلم السنة والسني. ولهذا اللالكائي رحمه الله تعالى أول باب عقده في كتاب شرح في قدر السنة والجماعة عقد بابا، أول باب، أول ما يتكلم في العقيدة والمنهج أول باب ذكر من كان على هذا المنهج، وذكر أئمة الحجاز وأئمة الكوفة وأئمة البصرة وأئمة كل الأئمة على وجه الأرض، ذكر أمثلة منهم. وقال البربهري إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. منين جاي؟ من بغداد. أتحب أحمد بن حنبل؟ نعم أنت صاحب سنة. تحب؟ لا أبغضه، أنت صاحب بدعة. فلا بد أن يوجد في الأمة هذا العلم. لا تسمع فإن نغمة تظهر الآن والجرح والتعديل وفاضيين. لا يا عم الشيخ، أهل السنة هم اللي بيدرسوا كتب السنة، انتوا فاضيين، انتوا ليه فاضيين البدع بس، فاضيين البدع فقط، فاضيين البدع تأتون البدع، أما أهل السنة مش فاضيين لهذا. أهل السنة يقررون السنة، ومن خلال تقرير السنة وأصولها يحكمون على من يخالف السنة، كأحمد، كابن تيمية، كعلماء الأمة. من قال لك بأن الجرح والتعديل تشغل الأمة به وفقط؟ إن الجرح علم يسبق بالعلم بالسنة. أنا كيف أخرج رجل من السنة وأنا جاهل بها؟ وكيف أحكم على رجل بالسنة وأنا جاهل بها؟ أو أحكم عليه بالبدعة وأنا جاهل بها؟ لابد أن أكون أعلم. طب أعلم إيه بقى؟ أعلم كتب السنة وإجماعات أهل السنة، يبقى سبقه علم، انشغل بالعلم فأوصله ذلك إلى كيفية ضبط الحكم. وعليه فإن هذا لا يعنى به إلا الخلص من الناس، يقبل هذا يرد هذا. أحمد بن حنبل لما جاءه داود الظاهري وهو من هو في علمه وفي كذا، وقد استشفع بولده فلم يأذ له في الدخول، فلما قال ولده إن داود كذا وكذا وكذا، قال فيه فلان كذا وهو أوثق عندنا منه، وأبى أن يقابله، وحذر أهل العلم من أهل البدع ومن سلوك ترقيمهم ومن جلسة معهم. ولما سأل سفيان الثوري عن ربيع بن صبيح قالوا ما قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. والحسن بن صالح وهو ضخم في العلم ماذا قال فيه سفيان الثوري؟ ماذا قال فيه؟ قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غيره لو لم يولد الحسن الصالح لكان خيرا له. فإذا لم يتكلم أهل العلم في بيان هذا من يعرف الحق؟ وما تعرف الناس الحق من الباطل؟ لكن نعم إنما يتكلم فيه العلماء، إنما مش العلماء يعني اللي هم بلغوا 70 سنة، العلماء بما يتكلمون به، العلماء بما يتكلمون به. عندك أدلة على هذا؟ فقد أكون أنا عندي مثلا 50 سنة أتكلم في هذا ولا يتكلم صاحب 80 سنة. ليه؟ أنا على علم بهذا الرجل لا يعلمه شيخي. فمن كان على علم تكلم، عنده 20 سنة أو عنده 50 سنة أو عنده 100 سنة. المعتبر العلم ليس السن. فمن يتكلف بالبدع؟ العالم بأحوالهم، صغر سنه أو كبر سنه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.